يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. سوف تستمعون في هذه الحلقة بإذن الله تعالى إلى جملة من الأسئلة. من المستمع عمر عبد الله من الأردن يسأل عن تحديد مدة الحيض وعن الكلب أكرمكم الله إذا لعق شيئا من جسده وهو يصلي. مستمع عين را من الأفلاج تعرض مشكلة أسرية وهموم وغموم تنتابها، وكيف تتخلص من الوساوس في الصلاة، وتسأل عن إعطاء المال للأخ المتساهل في صلاة الجماعة، وتسأل عن أقل الوتر، وتسأل أنه تقدم لها خطاب كثيرون رفضتهم أو رفضهم والدها أو أمها. أبو عبد الله من القصيم يسأل عن الحل حول الهواجيس التي تنتابه، ويسأل عن الأوقات التي ترفع فيها اليدين. بخيت محمد موسى سوداني يسأل عن قضاء السنن، ويسأل أنه لم يجد هديا ولم يصم في الحج فماذا يفعل الآن، ويسأل عن أكل الطعام في منزل شخص كسبه حرام، ويسأل عن الخلوة بالمرأة مع أن الحديث بينهم شرعي. المستمع من القصيم ألف ميم عين يسأل عن طريقة التفقه في الدين. نأتي بإذن الله تعالى إلى تفصيل الأسئلة بعد عرض لمجملها في مطلع هذه الحلقة. نعود إلى رسالة باعثها المستمع عمر عبد الله من أربد الأردن، أخونا عرضنا له جملة من الأسئلة في حلقة مضت، بقي له في هذه الحلقة سؤال يقول فيه: بالنسبة للحيض عند المرأة، كيف يتم تحديد مدة الدورة، وكيف يمكن للمرأة أن تفهم الأمر بسهولة حتى لا يضيع عليها شيء من العبادة، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله جل وعلا له سنن شرعية وله سنن كونية، والسنن الشرعية من ناحية تشريعها تجري على حسب ما شرع الله جل وعلا. فمثلا دخول وقت الظهر مبني على زوال الشمس، فزوال الشمس سنة كونية، وربط دخول وقت صلاة الظهر بالزوال هذه ناحية شرعية، وهكذا سائر الصلوات الخمس من جهة دخول الوقت ومن ناحية خروجه. فهذا فيه جمع بين السنة الكونية وبين السنة الشرعية. وهكذا بالنظر للحيض، فإن الحيض من سنن الله الكونية، من سنن الله الكونية، ولكن ربط فيه أمور شرعية، ككون الحيض عدة للمرأة في حالة ما إذا طلقها زوجها وكانت تحيض، فإنها تعتد بثلاث حيض. ومن المعلوم أن معرفة علامة الطهر من الأمور المعتادة عند النساء، فمن النساء من تكون عادة الطهر عندها أو علامة الطهر عندها خروج الماء الأبيض، وهو ما يسمى بالقصة البيضاء. ومن النساء من تكون علامة الطهر عندها هو الجفاف، فالمرأة أعلم بنفسها بالنظر إلى العلامة التي توجد عندها في نهاية العادة، وتعمل بهذه العلامة على أساس أنها انتهت من العادة. وإذا حصل صفرة أو كدرة بعد التأكد من حصول علامة انتهاء العادة، فإن هذه الصفرة والكدرة لا تعتبر من الحيض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع عمر عبد الله من الأردن يقول: لو كنت بالصلاة وأنا ساجد وجاء كلب أكرمكم الله ولعق شيء طاهر أو ظاهر من الجلد أو لامس الجسم، فما حكم الصلاة؟ الجواب أن صلاتك باطلة، لأن الكلب نجس في بدنه، وكذلك اللعاب الذي يصدر منه على ثوبك أو على بدنك، فالواجب عليك إعادة الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها الأخت المستمعة عين راء من الأفلاج. أختنا تعرض قضية خلاف عائلي في عائلتها التي تصفها بأنها متنازعة كثيرة الخلاف. تقول: حيث إن أبي هداه الله متزوج من امرأة ثانية ويميل إليها أكثر من أمي، وينفق عليها ويكسوها ويعطيها مالا ولا يكسو أمي ولا يعطيها، محتجا أنها موظفة، وهو لين حنون مع أبناء زوجته الثانية، سريع الغضب مع إخوتي الأشقاء، لا يعطيهم كما يعطي أبناء الزوجة الثانية، محتجا بأنني موظفة وأعطيهم، وأمي أيضا هداها الله كثيرا ما تهمل واجباتها نحو أبي، دائمة الخلاف معه، وهي تدعو عليه وتتحسب عليه، ولم تبح كما تقول أو تحلله من حقها شيئا، وهو كذلك يكرر نفس الأمر. هل يجوز لأبي أن ينفق على زوجته الأخرى دون أمي بحجة أنها موظفة؟ وما هو ما هي نصيحتكم لأمي، وكيف يمكن أن أقوم بعلاج هذا الخلاف بينهم؟ أحسن الله إليكم. الجواب: لا شك أن الرجل إذا تزوج زوجة فالأصل هو ثبوت الحقوق الشرعية للزوجة على زوجها، وثبوت الحقوق الشرعية على الزوجة لزوجها. فكما أن الزوج له حقوق على زوجته، فكذلك للزوجة حقوق على زوجها، لعموم قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وكقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والزوج يختلف وضعه من الناحية البدنية، ومن الناحية المالية، ومن ناحية الوقت، ولكن عليه أن يعدل، لأنه جاء في الحديث: من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فهو إما أن يستبيح الزوجة، أو أنه يقوم بأداء حقوقها، أو أنه يخيرها بين البقاء عنده بدون حقوق لها، وبخاصة ما يتعلق بالمبيت، وإذا كانت في حاجة إلى النفقة أيضا، أو أنه يطلقها وتبقى مع أولادها. فلا ينبغي أن تعيش الزوجة ويعيش زوجها على كره من كل واحد منهما. وكما أن هذا فيما يتعلق بحقوق الزوجة على الزوج، فكذلك لا يجوز للمرأة أن تتعسف في معاملتها لزوجها، فتقصر في حقوقه الخاصة وفي خدمته في البيت، فإذا حصل منها ذلك فإنها تكون قد تسببت في معاقبة زوجها لها بالطريقة التي يرى أنها تحقق المصلحة، يعني تجلب المصلحة وتدرأ المفسدة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا أختنا من أسئلتها فضيلة الشيخ أنها تريد التدخل لحل هذا الخلاف بين والديها، هل من طريقة تنصحونها لذلك؟ أحسن الله إليكم. الجواب: إذا كانت البنت تستطيع أن توفق بين أبيها وبين أمها، ولكن لا بد من معرفة الأسباب، لا بد من معرفتها للأسباب التي تنشئ أو التي أنشأت نفرة من والدها عن أمها، وكذلك تفهم الأسباب التي جعلت أمها تسيء المعاملة مع أبيها. فإذا تحققت من الأسباب من الطرفين ففي إمكانها الدخول في معالجة هذه الأسباب بالطريقة التي تمكنها، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. أختنا تقول في سؤال آخر أيضا: كثيرا ما ينتابني حالة من الهم والغم والضعف والفتور، أحس بأنني إنسانة حقيرة في أعين الناس وأنهم يسخرون مني، ما سبب ذلك وما علاجه جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا تخيلات تقع في أفكار بعض الناس من الذكور ومن الإناث، وعلى الشخص إذا وجد شيئا من ذلك أن يدعو الله جل وعلا بأن يزيل ذلك عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: كيف أتخلص من الوساوس التي تأتيني في صلاتي وذكري وقراءة القرآن وهي تطاردني كثيرا ولا أستطيع الخلاص منها؟ الجواب هو أن الله تعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهذا من نزغات الشيطان، فعلى الشخص الذي يوجد عنده ذلك عليه أن يكثر من ذكر الله جل وعلا ومن دعائه ومن الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز أن أعطي مالا لأخي الذي يتساهل في أداء صلاة الجماعة ولا يؤديها غالبا إلا في المنزل، وهو يشرب الدخان ويفعل معاصي كثيرة مع العلم بأنه بحاجة إلى المال حيث أنه طالب وغير موظف، ما نصيحتكم له ولأمثاله؟ الجواب: نفقة الولد وكسوته وسكناه على والده، وإذا كان بهذه الصفة التي تذكرينها فإنك لا تعطينه نقودا، بالإمكان شراء ثياب له من أجل أن يلبسها، أو توفير أكل في البيت من أجل أن يأكل منه. أما إعطاؤه نقود وهو على هذه الصفة فلا يجوز لك تسليمه النقود، لأنه سيستعين بها على ما حرم الله جل وعلا، ويكون إعطاؤك النقود له داخلا في عموم قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فحينئذ إذا أعطيتيه النقود يكون من التعاون على الإثم والعدوان، وإذا منعتيه فإنك تكونين قد امتثلت العمل بهذه الآية، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. أختنا من أسئلتها تقول: ما أقل عدد للوتر؟ أحسن الله إليكم. الجواب: أقله ركعة، ولكن ما دام الإنسان على قيد الحياة فينبغي أن يكثر من التطوع بعد أدائه للفرائض، ومن ذلك صلاة الليل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، وحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر في الحضر والسفر. والله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. آخر أسئلة المستمعة في هذه الحلقة التي نعرضها لها تقول: تقدم لي خطاب كثيرون، فبعضهم يرفضهم أبي، وبعضهم ترفضهم أمي، وبعضهم أرفضهم أنا، مع العلم أنهم إما شباب عاصون لله أو كبار عاقل، ولكنني أرفض الكبار لأنني أريد شابا صالحا، ولا أريد رجلا كبيرا في السن. هل عملي صحيح؟ وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا تقدم شخص وهو مرضي في دينه وفي أمانته، فلا ينبغي لك أنت ولا لأمك ولا لأبيك الامتناع، لأن العاقبة في حالة الامتناع قد تكون سيئة. وعلى حسب ما ذكرت من أنك تمنعين أشخاصا لأنهم لا يناسبون لك، وأن أمك تمنع أشخاصا لأنهم لا يناسبون لها، وأن والدك يمنع أشخاصا لا يناسبون له، فقد تطول المسألة وتبلغ حدا لا يرغب فيك أحد من الرجال. فنصيحتي أنه إذا تقدم شخص وهو مرضي في دينه وأمانته، ويكون أيضا من ناحية السن يكون صالحا يعني من ناحية سنه، فلا ينبغي الامتناع عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من القصيم بريدة، باعثها المستمع أبو عبد الله، يقول: عندما أذهب إلى المسجد أقرأ جميع الأذكار التي تبعد الشيطان، وعندما أدخل في صلاتي أبدأ بالهواجيس وأنفث عن يساري 3 مرات وأتعوذ من الشيطان، ولكن لم تذهب الهواجيس، بل أحس أني أنافق وأرائي وأني أصلي من أجل فلان الذي أمامي، فما هو الحل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: يظهر أن هذا السائل مصاب بالوساوس، فعليه أن يكثر من الأوراد صباحا ومساء، يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب، وعليه أن يكثر من الدعاء، وعليه أن يكثر من ذكر الله، وأن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا التسلط من الشيطان قد يكون بسبب معاص عملها هذا الشخص، فعليه أن يرجع إلى نفسه وأن يحاسبها: هل وقع منه معصية في حق الله جل وعلا، أو في حق نفسه، أو في حق أحد من الناس، من زوجة أو أولاد أو جيران، أو يكون مدير على عمل ويكون قد أساء إلى أحد الموظفين؟ فهذه المعاصي تجعل الشيطان يتسلط على الإنسان، فعلى الإنسان أن يعالج هذه الأسباب التي تكون مدخلا للشيطان. وقد يعصي الله في بصره أو في سمعه أو في لسانه أو في يده أو في قدمه أو في فرجه أو في بطنه أو في أي جارحة من جوارحه، يعني من أجزاء بدنه، فعليه أن يبحث عن الأسباب. وتسلط الشيطان على الإنسان كثيرا ما يكون بسبب من الإنسان، وكون الإنسان سببا في ذلك أنه يكون قد ارتكب شيئا من المعاصي. يقول بعض السلف: إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. فتسلط الشيطان هو عبارة عن أثر من آثار المعاصي التي يفعلها الإنسان، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. آخر وسيلة المستمع أبو عبد الله من القصيم يقول: في أي الأوقات ترفع اليدين؟ الجواب: إذا أراد الشخص أن يرفع يديه للدعاء، مثلا إذا صلى في آخر الليل، أو صلى صلاة الضحى مثلا، أو صلى صلاة الحاجة، أو أراد أن يدعو ربه، فإنه يرفع يديه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ويناسب في كتاب اسمه فض الوعاء في حكم رفع اليدين في الدعاء، في الإمكان أن الشخص يسأل عنه، لأنه جمع فيه صاحبه كثيرا جدا من الأحاديث المتعلقة برفع اليدين في الدعاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من السودان هذه رسالة باعثها المستمع بخيت محمد موسى، أخونا له عدد من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: هل يجب قضاء السنن المؤكدة مثل الشفع والوتر وركعتي الضحى، وإذا نويت الحج مقرنا وعند الهدي لم أجد مبلغ لأدفعه ولم أصم، فهل إذا صمت الآن يكفي؟ أحسن الله إليكم. الشق الأول في قضاء السنن. الجواب: أن الرواتب إذا خرج وقتها لا تقضى، وصلاة الضحى إذا خرج وقتها فإنها لا تقضى. صلاة الفجر عندما يدرك الإنسان الإمام يصلي صلاة الفجر، فبعد الصلاة يصلي ركعتي الفجر بعد الصلاة، وهكذا بالنظر لما إذا جاء قبل صلاة الظهر ولكنه لم يتمكن من الراتبة قبل صلاة الظهر، فبعدما ينتهي من أداء صلاة الظهر فإنه يصلي الراتبة التي قبل صلاة الظهر، ثم يصلي الراتبة التي بعدها، والتي قبل صلاة الظهر 4 ركعات، والتي بعدها 4 ركعات. لكن لو نام الإنسان عن صلاة الليل فإنه يقضيها ضحا، ويوتر بركعتين، ما يوتر بركعة. وهكذا لو نام عن صلاة الظهر مثلا واستيقظ في غير وقت صلاة الظهر، أو نام عن صلاة المغرب أو العشاء أو عن صلاة الفجر، ولكنه استيقظ في وقت يعني في غير وقتها، فإنه يصليها ويصلي راتبتها معها على حسب الترتيب، وبالله التوفيق. شق سؤاله الثاني يقول: نويت الحج مقرنا وعند الهدي لم أجد مبلغا لأدفعه ولم أصم، فهل إذا صمت الآن يكفي؟ الجواب هو أن الواجب في حقك ذبح الهدي، وإذا كنت عاجزا فإنك تصوم 3 أيام في الحج، وتصوم 7 إذا رجعت إلى أهلك. وبما أنك لم تفعل هذا ولا هذا فهو واجب في حقك، لكن إذا كنت الآن قادرا على الهدي فإنك تذبحه في مكة وتتصدق به على حسب الطريقة الشرعية، يعني تأكل ثلثا وتتصدق بثلث وتهدي ثلث. وإذا كان العجز مستمرا معك إلى الآن فإنك تصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: طعمت طعاما في منزل أختي، وعلمت بعد ذلك أن زوجها له كسب غير مشروع، فهل أمتنع عن الأكل بمنزلها مرة أخرى؟ الجواب: إذا كنت تعلم أن كسبه حرام فلا يجوز لك الأكل من كسبه، وبالله التوفيق. أخونا يقول: هل يجوز له أن يخلو بامرأة علما بأنهم لا يتكلمون إلا في أمور الدين؟ أحسن الله إليكم. الجواب: أنه يخلو بزوجته، أما كونه يخلو بامرأة ليس بمحرم لها بدعوى أنهم يشتغلون في أمور الدين، فلا يجوز له الخلوة بها، بناء على ما ذكره من هذه الحجة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان يجري، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالرجل لا يأمن على نفسه والمرأة لا تأمن على نفسها، ومن قواعد الشريعة سد الذرائع، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. هذه رسالة باعثها المرسل ألف ميم عين من القصيم، يقول: من الله علي بمحبة الدين والحفاظ عليه، وحرصت كثيرا على التفقه في الدين، كيف الطريق لسلوك التفقه في الدين أحسن الله إليكم؟ الجواب: الحكومة جزاها الله خيرا قد أسست مؤسسات تعليمية على اختلاف المراحل من جهة، وعلى حسب اختلاف العلوم من جهة أخرى، وذلك بحسب ما رأت من حاجة البلاد إلى العلوم، ووزعت الطلاب والطالبات على هذه الاتجاهات، وفي مقدمة ذلك كله العناية بأمرين: أما الأمر الأول فهو العناية بتعليم القرآن، وأما الثاني فهو العناية بتدريس العلوم الشرعية ووسائلها، تدريس التفسير والحديث والتوحيد والفقه وجميع الوسائل المساعدة على فهم القرآن وفهم السنة، من علوم اللغة، علم وضع اللغة من جهة الحقيقة والمجاز، وكذلك من جهة التصريف والاشتقاق، وفقه اللغة، وعلم الوضع، وعلم النحو، وعلم البلاغة، وكذلك مصطلح الحديث، وكذلك علوم القرآن وعلم القراءات وما إلى ذلك، وكذلك وعلوم القرآن وكذلك أصول الفقه وقواعد الفقه، كل هذه متيسر دراستها، لكن على حسب اختلاف المراحل. فما عليك إلا أن تنظر إلى المستوى الذي تتصف به أنت، وتنظر إلى المستوى الذي يناسبك وتنتظم به، والحكومة جزاها الله خيرا وسعت على الناس، ففي إمكان الشخص أن يدرس دراسة منتظمة، وبإمكانه أن يدرس على شكل الانتساب، بمعنى أنه يأخذ الدروس ويدرسها في الأوقات المناسبة له، ويحضر الامتحان، وهذا في غاية التيسير. وما عليك إلا أن تتصل بإدارة تعليم بلدك وتشاور مدير التعليم، تصف له وضعك من جهة، وبعد ذلك تستشيره في الوضع الذي يناسبك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم ونفع بكم وبعلمكم. بقية أسئلتك المستمع ألف ميم عين من القصيم سوف نعرضها بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. وصلنا بهذا إخوتنا المستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، حيث أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذنه تعالى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.